هل هو يؤخذ بدعايات هذا اليوم التشويق بالإنسانية؟ هذا قياسيا من الألفاظ التي تقتل عزة المسلم في قلبه، فلا يرفع رأسه ولا يعرف عظمة نعمة الله عليه حينما جعله مسلما، فكلهم من بشر وكلهم إخوان. وعلى ذلك فهناك بعض المشايخ وبعض الكفار من يسوي نفسه مع الكافر فيقول الأخ فلان إخوان من النصارى، وربما يكفي العهد وأرجو أن لا يكفي ولا إن وصل أن يكون بعيدا. اللهم حوالينا ولا علينا، أخشى أن يأتي جمل أن يكون القائد منهم إخواننا اليهود، ليس هذا بعيدا أبدا، لكن النار يأتي العربية والزعمون تمشي إلى تسمية النبي وإخواننا والجيران بهذا الطريق، فلا يحمل علينا وأيضا يحتملها فرصة وسيأتي من يقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وأقول الآن هذه الجملة من الأخطاء الفاحشة المنتشرة على ألسنة الكتاب الإسلاميين وعلى محاضريهم ووعاظهم حينما يتحدث المتحدث منهم عن حقوق أهل الذمة، وقد أتيحت في هذه الكلمة من ليلة المسلمين اليوم أهل الذمة وأقاموا مقامها ظلمة المواطنين. يجب أن الألفاظ ناعمة كما يسمون مثلا أم الخبائث، سماها الشاعر أم الخبائث، هم يسمونها مكتوبات رياضية. كذلك لفظ أهل الذمة رفعت من تاريخ الحضارة الإسلامية اليوم وأقاموا مقامها ظلمة المواطنين. أنا مواطن ومواطن. يقولون حينما يتحدثون عن حقوق أهل الذمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أقول لها الصراحة هذا كذب على رسول الله، لا تكلم عن الفصل، هذا أمر إلى الله. لكن الواضح أن نسبة هذه الجملة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه قالها في حق أهل الذمة وهم لا يزالون كفارا، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما قالها في الكفار جميعا سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشركين، إذا أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. القطع نشأ من قطع وذكر هذه الجملة من الحديث، فأطلقوها على أهل الذمة ولم يقولها الرسول عليه السلام في حق أهل الذمة، ويستحيل أن يقولها لأن الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون، كيف تقولون في الكفار أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا؟ كيف هذا ونحن نعلم أن للمسلم من الحقوق ما ليس للذمة؟ للمسلم على المسلم خمس وفي رواية ست، إذا لقيته فسلم عليه. هل تسلم على أهل الذمة إذا لقيته؟ لا ونعم، على حسب تخطط، على حسب إجازة الدينة. الرسول يقول حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، ونقول هذا أنك إذا لقيت الفاسد فسلم عليه، هل تفعلون ذلك؟ عسى. كيف ذلك؟ والرسول عليه السلام يقول إذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدعوهم بالسلام واضطروهم إلى أرض الكفر. أعتبر أن هذه الأحاديث أصبحت نسيا منسية نظرا للسياسة السياسة التي تريد التقريب بين المسلمين وبين غيرهم، لا سيما إذا كانوا المسلمين مستوطنين في بلاد الكافرين. أنا لا أعتبر هذا من السياسة السلامية في شيء إطلاقا، لأننا حينما نريد أن نسوس الكفار بسياسة الناهزة فنحن نغير المسلمين بهذه السياسة، فمن استطاع أن يفرق بين السياستين فلعلمه أن يتوازن من الخسارة أن تكون الخسارة على حساب الكفار وليس على حساب المسلمين. هذه كلمة اتصلت بها بالنسبة لأجل بأنها مهمة ومهمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.